أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير حول كلام المصنف القاضي البيضاوي لسورة الفاتحة. فماذا قال المصنف رحمه الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، أفعل الله بعلومه وبعلوم بشريتنا في الدارين، آمين. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: بدل من الذين، على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. نعم، يبقى إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدل من الاسم الموصول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. صراط الذين مضاف مضاف إليه، ومن هنا كان البدل مجرورا، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، فلما كان المبدل منه مجرورا بالإضافة كان غير المغضوب عليهم مجرورا كذلك. نعم. أو صفة لهم مبينة. أو صفة إيه؟ صفة لهم. أو يبقى إما أن يكون بدلا، وإما أن يكون صفة للاسم الموصول الذين. مبينة أو مبينة أو مقيدة. نعم، صفة مبينة أو مقيدة. مبينة أو مقيدة. نعم. على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال. نعم. وذلك إنما يصح بأحد التأويلين: إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يوصف به معلول، كالمحل في قومه: ولقد أمر على الذين يسبني، وتكملة البيت: نعم. كنت لا يعلم. نعم. وقوله: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني، أو جعل غير معرفة، أو جعل غير معرفة بالإضافة. نعم، يعني إما أن تكون غير نكرة، وإما أن تكون غير المغضوب معرفة بالإضافة. نعم. لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليه، فيتعين الحركة من غير السكون. نعم، هو دلوقتي الضد غير المغضوب عليه. نعم. المغضوب عليهم ضدهم المهتدون الذين هداهم الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، فكانوا أهلا لمعية المنعم عليهم. فضد المنعم عليه المغضوب عليه والضال. المغضوب عليه والضال. فالمغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم أهل الغضب وأهل الضلال، ضد للمنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم. المنعم عليهم ليسوا ضالين ولا مغضوب عليهم. المنعم عليهم ليسوا مغضوبا عليهم وليسوا ضالين. إذن الضدية بين المنعم عليه ممن نال الاهتداء وبين المغضوب عليهم والضالين الذين لم ينالوا شيئا من الاهتداء. نعم. وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل عن ابن كثير، يعني قرأ ابن كثير المكي غير المغضوب، وهي قراءة سبعية متواترة. نعم. غير المغضوب عليهم، على أنها إيه؟ على أنها حال. حال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حالة كونهم غير مغضوب عليهم وغير ضالين. أو بإضمار أعني أو بالاستثناء عن نصب برضه، يبقى إما أن تكون منصوبة قراءة ابن كثير، إما أن تكون منصوبة على الحالية، وإما أن تكون منصوبة على تقدير أعني، أعني غير المغضوب عليه. الوجه الثالث أو بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلا الاستثناء. نعم. والغضب ثوران النفس إرادة الانتقام. الغضب هو ثوران النفس، ثورة تتقد في نفس الغاضب إرادة أن ينتقم. ثورة تتقد في النفس، أي في نفس الغاضب، إرادة الانتقام من الآخر. فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر. المغضوب الغضب إذا أسند إلى الله تبارك وتعالى كما في قول غضب الله عليهم، لا يراد به أوله وإنما يراد به آخرة، وهو إرادة الانتقام. إرادة الانتقام للبالك، يعني يكون الكلام من قبيل المشاكلة، يكون الكلام من قبيل المشاكلة. نعم. لأن الغضب وهو ثوران النفس إرادة الانتقام، هذا أمر من صفات الأجسام من صفات الحوادث، والله منزه عن ذلك. فإذا أضيف الغضب إلى الله كان المقصود به ليس مبتدأ وإنما منتهى، وإنما منتهاه. نعم. فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر، وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول، ولا مزيد بتأكيد ما في غير من معنى النفي، فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب، كما جاز أنا زيدا لا ضارب. نعم. وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب، وقرئ وغير الضالين، والضلال العدول عن الطريق غير المغضوب عليهم، وقرئ وغير الضالين بدل لا ولا الضالين. وهذه قراءة ليست قراءة سبعية أو عشرية، ليست قراءة متواترة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، وغير الضالين. نعم. والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ. تقول ضل اللبن في الماء اختفى. نعم، اختفى واستطر. فالضلال هو ما يسلك من غير الطريق السوي، يعني كل من يسلك طريقا أو سبيلا معوجا فهو ضال. كل من يسلك سبيلا معوجا فهو ضال، منحرف. نعم. وله عرض عريض، والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. قيل المغضوب عليهم اليهود، لقوله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه. يعني حتى لو حملنا المغضوب عليهم ولا الضالين، بالبالك، حتى لو حملناه على القول باختصاص كل من اليهود والنصارى بهذا المراد بقول الله تبارك وتعالى في حق اليهود من لعنه الله وغضب عليه، وفي حق النصارى قد ضلوا وما نعم وضلوا عن سواء السبيل، لكن لا يمنع الحمل على الخصوص القول بالتعميم، القول بالعموم، فيدخل فيه جميع من غضب الله عليه وجميع من ضل. نعم. والضالين أي النصارى، لقوله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، وقد روي من مرفوعا، ويتجه أن يقال المغضوب عليهم الغطاة والضالين الجاهلون بالله، لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق بذاته والخير للعمل به. كل هذه الأوجه، كل وجه منها يمثل تفسيرا بفرد من أفراد العموم. كل وجه من هذه الأوجه يمثل تفسيرا بفرد من أفراد العموم، ولا مانع من أن يكون اللفظ العام متناولا لسائر الأفراد، متناولا لسائر الأفراد. نعم. وكان المقابل له من اختل إحدى قوتين العاقلة والعاملة، والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه، لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه، والمخل بالعقل جاهل ضال، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقرئ ولا الضالين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. من سلك هروبا من التقاء الساكنين قرأ بالهمز ولا الضالين، بدل أن يقول ولا الضالين، فقرأ بالهمزة جدا ومصارعة منه وهروبا من التقاء الساكنين. أيضا هذه قراءة ليست قراءة متواترة. آمين اسم الفعل الذي هو السجد، وعن ابن عباس آمين ليست من الفاتحة، آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي دعاء بمعنى استجب يا الله، وليست آية من الفاتحة، وليست خاتمة للفاتحة، وإنما هي دعاء. نعم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وعلمه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، حتى ثبت في الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم. يعني الملائكة إذا قال قارئ القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالت الملائكة آمين، ويجوز فيها القط والمد. آمين، ويجوز لك أن تقول آمين بالمد، ومعنى أمين أو آمين أي استجب يا الله، استجب يا الله. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال رب افعل، بني على الفتح كأين، معنى أمين. يعني معنى أمين ورد عن ابن عباس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معناها افعل يا الله. بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين، وجاء مد ألفه وقصرها. قال: ويرحم الله عبدا قال آمين، ويرحم الله عبدا قال أمينا. يا رب لا تسلبني حبها أبدا. ويرحم الله عبدا قال آمينا أو أمينا. نعم. ويرحم الله عبدا قال آمينا وقال أمينا، فزاد الله ما بيننا بعدا. وليس من القرآن وفاقا، ليس من القرآن. أمين ليست آية من القرآن ولا جزء آية من القرآن، وليست من الفاتحة ولا جزء آية من الفاتحة. لكن معنى وفاقا، يقول قال المصنف: وليس من القرآن وفاقا، يعني باتفاق الكل. ليست من القرآن وفاقا يعني محل اتفاق بين جميع العلماء سلفا وخلفا أن أمين ليست آية وليست جزء آية. فلك أن تقولين محل اتفاق ومحل وفاق، أي اتفق الكل على عدم قرآنيتها. لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه، يسن حكمها مسنون، يسن أن تختم السورة بهذا القول آمين. وإذا قرأها الإمام في الصلاة جهرا قال المأمومون خلفه آمين، وله أن يقول الإمام بقول المأمومين أيضا، يعني الإمام يقول آمين والمأمومون يقولون آمين. نعم. لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام: علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة. ولذلك أنا قلت لكم آمين علم رسول الله إياها، أي علمه أمين الوحي إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقول آمين، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لها لقوله عليه الصلاة والسلام: علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة، وقالت: إنه كالختم على الكتاب. الله، كانت كالختم الذي يطبع به الكتاب. والكتاب أو الرسالة متى ختمت؟ بخاتم. ففي هذا الخاتم دلالة على كون الشيء المختوم نفيسا غاليا عظيما ذا شأن وذا قدر. فختم وطبع سورة الفاتحة بقولنا آمين فيه دلالة على عظم هذه السورة، وأنها تمثل أصول القرآن الكريم، ومن هنا صح أن تسمى بأم القرآن، لأن جميع أصول العقائد وجميع أصول الأحكام وجميع أصول العبادات في هذه السورة. ومن هنا صح كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم. وفي معناه قول علي رضي الله عنه: آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده. ما شاء الله. آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده. نعم. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية. يقوله الإمام أي إمام الصلاة الذي يقرأ الفاتحة ويجهر به في الصلاة الجهرية. لما لما روي عن وائل بن حجر قال أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله، والمشهور عنه أنه يهتيه كما رواه عبد الله بن مغفل. وإذا كان الحنفية يرون عدم قول الإمام آمين فإنهم يرون قولها على المأموم، على الإمام أو للإمام أن يخفيها، كما يخفي الإمام عند الأحناف قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ليش؟ لأن البسملة عندهم ليست آية من أول فاتحة الكتاب، وإنما نزلت أو أنزلت للفصل بين الصور. فكذلك آمين ليست آية ولا جزء آية، ومن ثم يرون إخفاءها وعدم الجهر بها. نعم. والمأموم يؤمن معه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذا في حق المأمومين أن يقولوا آمين بعد فراغ الإمام من قوله ولا الضالين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. وعن ابن عباس، يعني هذا في فضل الصورة. نعم. هذا الأثر في فضل الصورة الكريمة، سورة الفاتحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس إذ أتاه ملك فقال أبشر بنورين؟ أبشر في رواية مسلم استمع نقيضا فوقه، إذ بملك يقول يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وفي رواية هما من كنز العرش، أو هما كنز من كنوز العرش. نعم. إذ أتاه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. نعم. وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا، فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين، فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. سورة البقرة. بهذا يكون المصنف القاضي البيضاوي قد فرغ من بيان سورة الفاتحة، وقد ختم هذا البيان التفسيري لسورة الفاتحة بما أورده من آثار تدل على منزلة وفضل سورة الفاتحة. نعم. سورة البقرة مدنية، وآياتها 86 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة سورة مدنية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وعدد آياتها 86 بعد 200، 286 آية. نعم. قال تعالى ألف لام. مناسبتها لسورة الفاتحة إيه يا شيخ نقيب؟ مناسبتها لسورة الفاتحة؟ ما مناسبة سورة البقرة لسورة الفاتحة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا، الأمر واضح، يعني مناسبة سورة البقرة في الترتيب المصحفي لسورة الفاتحة أن سورة الفاتحة أتت في المجمل بالأحكام العقائدية والتشريعية والآداب والمعاملات إجمالا، هذا الإجمال أعقبه الله تبارك وتعالى بالتفصيل، هذا التفصيل افتتح بسورة البقرة. نعم. ألف لام ميم. قال وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي اكتبت منها الكلم. هي أسماء، أسماء ألف لام ميم، ألف لام ميم، أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم. هذه الحروف التي هي أسماء لمسميات تسمى عند العلماء بحروف التهجي أو الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، افتتح بها بعض سور القرآن الكريم وليس كل سور القرآن الكريم. فقد تفتتح السورة بخمسة أحرف، وقد تفتتح بأربعة، وقد تفتتح بثلاث، وقد تفتتح باثنين حرفين، وقد تفتتح بحرف واحد. نعم. وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم. وهي على النصف للحروف التهجي. سر حكيم، جمعها بعضهم في قوله سر حكيم، ها، أو نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. دي مجموع الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. نعم. لدخولها في حد الاسم واعتبار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك، وبه صرح الخليل وأبو علي الفارسي وأبو إيه علي إيه لدخولها إيه ها ثاني لدخولها لدخولها في حد الاسم، حد الاسم، واعتبار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والجمع والتصغير. اعتبار ايه؟ ما يخص به اللي هو الاسم، اللي هو الاسم، اعتبار الاسم. نعم. ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير. نعم. وبه صرح الخليل وابو علي، ابو علي الفارسي والخليل بن احمد. نعم. وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه، فإن تخصيصه به عرف مجدد بل المعنى اللغوي، ولعله سماه باسم مدلول. يعني الحرف ألف. نعم. ألف إذا خضع للهجاء هيكتب من ثلاثة أحرف، ألف ألف لام ف لام لام ألف ميم ميم ميم يه ميم أيضا صاد صاد ألف دال قاف قاف ألف ف. هل المعنى الإعرابي هنا مقصود أو المعنى التركيبي للحرف هنا حرف التهجي مقصود؟ لو كان مقصودا لكتب هكذا. لا، لم يكن مقصودا، إنما المقصود عين الحرف ألف، هذا هو ألف، لام لام، ميم. ولذلك حينما أقرأ لا أقول ألف لام ميم، إنما أقول ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام راء، ولا أقول ألف لام راء. ثانيا ألف لام ميم وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم. نعم، قولها في حد الاسم. كل حرف من هذه الأحرف بالنظر إلى ما ركبت منه كلمة. ألف لو كتبتها تكتبها ألف همزة لام فه. نعم، نعم. واعتبار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير. صحيح صحيح، الألف وتقول ألف أليف. نعم، وآلاف طيب ألفات ألفات. نعم، جمع. وبه صرح الخليل وأبو علي الألفات والآلاف تذكيرا وتأنيسا. نعم، وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. يقصد به النبي الكلم المؤلف أم يقصد به الحرف؟ الحرف. لما النبي يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الكلم المؤلف أم يقصد به الحرف المجرد؟ الحرف المجرد ألف، دون ما نظر إلى الكلم المكون من هذا الحرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل مراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه. نعم، فإن تخصيصه به عرف مجدد، بل المراد به غير المعنى المصطلح عليه، وهو كون الحرف الواحد يأتلف من كذا حرف، فيكون الحرف في تأليفه كلما. هذا ليس مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من قرأ حرفا من كتاب الله، إنما مقصوده الحرف المجرد ألف، نطقك لألف دون ما نظر إلى الكلم المركب من الألف. فإن تخصيصه به عرف مجدد، بل المعنى اللغوي، ولعله سماه باسم مدلول. نعم، ولما كانت مسمياتها حروفا ووحدانا وهي مركبة صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أولى أول. لما كانت مسمياتها حروفا وحدانا، يعني وحدانية حرف حرف، صدرت بها صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرأ السمع. المسمى مسمى الحرف هو أول شيء يقرع سمع المستمع إلى هذا الحرف بمثابة قرع الجرس. نعم، ألف لام ميم، ألف لام راء، ضاء سين. واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها، وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، لكنها لقابلة إياه ومعرضة له إذا لم تناسب مبنى الأصل. ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما من الساكنين، ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. نعم. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السورة. جميع كلمات القرآن الكريم، جميع الكلمات ألفت من هذه الحروف، جميع الكلمات ألفت من هذه الحروف، ولا تخرج كلمات القرآن الكريم عن هذه الحروف التي صدرت بها بعض سور القرآن الكريم. وكلام العرب شعرا ونثرا لا يخرج عن هذه الأحرف التي صدرت بها بعض سور القرآن الكريم. فإذا كان القرآن الكريم قد نظمت كلماته من عين هذه الأحرف، وكلام العرب قد نظمت كلماته شعرا ونثرا من عين هذه الأحرف، فهذا المجيء وهذا المفتتح لسور القرآن الكريم في بعضه يعني هو أعظم إعجاز، أعظم إعجاز. فكأن الله تبارك وتعالى يقول العرب: أيها العرب المتحدون بالقرآن، هذا كلامي منظوم من حروف، هذه الحروف هي عين ما تنظمون منه شعركم ونثركم، فاجمعوا أمركم وروزوا قواكم وأتوا بمثله، وأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وأتوا بصورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل هناك، هل سجل التاريخ أن واحدا من العرب المتحدين بالقرآن حينما قرعت أسماعهم مسميات الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، هل سمعنا أن واحدا منهم اعترض وقال لنا إن محمدا يقرأ علينا طلاسم، أم أن هذا القرع أحيا فيهم التذوق لبلاغة الكلام العربي؟ التذوق. ألم تعلموا أنهم تواصوا فيما بينهم حتى لا يؤثر هذا الكلام الذي يقرأه محمد في نفوسهم، لأنهم عرب خلص، تواصوا أن يجعلوا صلاتهم عند البيت تصفيرا وتصفيقا حتى يشوشوا على قراءته؟ ألم يتواصوا فيما بينهم أنهم إذا سمعوا القرآن ألغوا فيه حتى يشوشوا على قراءته؟ ألم يتواصوا فيما بينهم ألا يذهب أحد إلى محمد ولا إلى أصحابه ليستمع إليه هذا الكلام الذي يؤدي تأثيره في نفوس العرب كما يؤثر السحر؟ كل هذا فعلوه، لكنهم لم يقاوموا حلاوة القرآن، لم يقاوموا مذاق هذه البلاغة، حتى شهد أحدهم قائلا: والله هذا الذي جاء به محمد ليس من كلام البشر، وليس من كلام الإنس، وليس من كلام الجن، والله إنه إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة وإنه لمسمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه إلى آخر ما قال. هذا الذي شهد ببلاغة القرآن وفصاحة القرآن والتي طرقت سمعه أولى هذه الكلمات المفتتحة بتلك الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم، فما أثبت التاريخ أن واحدا منهم قال للنبي الذي افتتحت به بعض الصور والذي تتلوه علينا أمر يتنافى مع بلاغتنا وفصاحتنا. لا، وإنما خضعوا ودانوا لهذه الفصاحة وتلك البلاغة وعجزوا عن الإتيان بمثله، فلما عجزوا عن الإتيان بمثله لجأوا إلى مقارعة السيف بالسيف وقطيعة الرحم بينهم وبين الرسول الذي جاءهم بهذا الكتاب. نعم. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدى بالقرآن وتنبيها على أن إيقاظا لمن تحدى تحدي، مش هو المتحدي، ده هو المتحدى. إيقاظا لمن تحدي بالقرآن وهم العرب، فالعرب البلغاء فرسان البلاغة وأرباب البيان تحداهم الله بالقرآن. المنظوم من أحرف هي عين ما ينظمون منه كلامهم شعرا ونثرا. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدي بالقرآن وتنبيها على أن الأصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم، فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم. طبعا لو كان هذا الكلام من عند غير الله، لو كان من تأليف بشر، هل البشر لا يقوى على معارضة البشر؟ لا يقوى. كيف وهم أساطين البلاغة وفرسان البيان، كيف وهم وقد كانت أسواق الشعر تعقد عندهم، كيف وهم وقد كانوا قضاة العرب في الشعر والنص، وما أمر المعلقات السبع منكم ببعيد التي بلغت شأوا بعيدا في البلاغة والفصاحة، فحفاظا عليها وإكراما لها علقوها في جوف الكعبة. كان لا يمكنهم أن يعجزوا عن معارضة أي بشر يأتي بهذا الكلام، لكن لما كان الكلام كلام الله خالق القوى والقدر عجزوا ولم يستطيعوا المعارضة. عجزوا ولم يستطيعوا المعارضة. نعم. فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الاتيان بما يدانيه. وقولنا بعجزهم هنا سادة الفضلاء سيدات الفضليات، قولنا بعجزهم هنا ليس عجزا بالصرفة كما يقول البعض من العلماء وعلى رأسهم المعتزلة أن العرب كانوا قادرين على الاتيان بمثل هذا القرآن، إلا أن الله صرف هممهم وقدرتهم، إلا أن الله صرف هممهم وسلب قدرتهم فلم يأتوا. لا، ما كان عجزهم بالصرفة التي يقول بها المعتزلة وبعض العلماء، صرف الله العرب المتحدين بالقرآن فلم يستطيعوا الإتيان بمثله لأن الله سلبهم القدرة وصرف عزائمهم عن الإتيان بمثله. نعم. مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بما خط ودرس، فأما من مختص بما خط ودرس في الخط، يعني مختص بالخط والدراسة. نعم. فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب حتى النطق، حتى النطق، أنت ألف لام مين، إذا كتبت خطا ورسمت كيف تقرأ؟ ألم ألم مش كده ولا؟ نعم. بخلاف ما هو مقصود منها لا خطا ولا مضارسة، ألف لام ميم، ولم تقرأ هكذا ألم. نعم. فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب. أما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب، ما صاحب كاتبا قط من الكتاب ولا قرأ على يد معلم قط ولا خط القلم بيده، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. ومع هذا يأتيهم متحديا بمثل هذا الافتتاح العظيم. فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة، سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه، وهو أنه أورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم. أربعة عشر على النصف من حروف التهجي، حروف التهجي 28. أتت الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم على نصف أسامي حروف الهجاء في 14 حرف، نص حكيم قاطع له سر. لما تحصر هذه الحروف تجدها 14 حرف. إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها في 29 سورة. إن لم يعد الألف حرفا برأسه. ليه؟ لأنه احنا قلنا ألف حرف، حينما نأتي اللام ألف ما نقولش لام حرف وألف حرف، لام ألف ايه بالبالك، لأنه سبق أن ذكر الألف واللام، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ه واو يه. لأنه احنا هناك قلنا ألف واللام، فأصبح اللام ألف مختلف من حرفين سبق ذكره. واضح؟ نعم. وسبحان الله، عدد حروف عدد سور القرآن الكريم التي افتتحت بنصف حروف الهجاء 29 سورة. الله 29 سورة على حسب عدد حروف الهجاء. والحروف المفتتح بها هذا القدر من الصور على النصف من حروف التهجي. إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها في 29 سورة بعددها، إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعها فذكر من المهموسة. بيتحدث هنا عن للحروف صفات، صفات الحروف، فذكر هذه الأحرف 14 حرف التي افتتحت بها 29 صورة قد اشتملت على أنصاف صفات الحروف، مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وقص صداق من قص، إلى آخر هذه الصفات. اخذ بالك، يقول لك نصف أنصاف صفات الحروف مشتملة عليها 14 من الهمس النصف وهكذا. فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه، ويجمعها تتشحذ كقصف. نعم. نصفها الحاء والكاف والهاء والصاد والسين والكاف. فحسه شخص. نعم. فحسه شخص سكت. سكت. نعم. وفي جمع أخر. نعم. ومن البواقي المهجورة نصفها يجمعه. المجهورة. المجهورة. المجهورة. نعم. الجهر يعني. نعم. ومن البواقي المجهورة. ما هو ضد الهمس الجهر. الجهر. وضد الاستفالة الاستعلاء. أو ضد الاستعلاء الاستفالة. نعم. ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لم يقطع أمر. ومن الشديدة الثمانية المجموعة. شدة يعني حروف الشدة. نعم. شديده لفظ أجد قطن بكر. نعم. ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك. يعني عملها هو. نعم. عملها من جملة ثانية. عبارات أو جمل أخرى. نعم. غير ما ذكره ابن الجزري. نعم. حتى نص حكيم قاطع لو سرت برضو ابن الجزري صل سحيرة من القطاع. ناش تمشي صحيح. نعم. هذا صحيح. ومن البواقي المجهورة. نعم. ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك أربعة يجمعها أقطك. ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها خمس على نصره. ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء نصفها. ومن البواقي المنفتحة نصفها. ومن القلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قد طبج. هو طبعا قد بجد. نعم. نصفها الأقل لقلتها. ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلا. ومن المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي سبعة. القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والضاء نصفها الأقل. ومن البواقي المنخفضة نصفها. ومن حروف البدل وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه واختاره ابن جني ويجمعها أحد طبعا. سيبويه في الكتاب واختاره ابن جني في الخصائص. ويجمعها أحد طويل منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها أهطمين. وقد زاد بعضهم سبعة أخرى وهي اللام في أصلال والصاد والزاي في صراط وزراب والفاء في أجداب والعين في أعن والثاء في فروغ الدم والباء في جسمه حتى صارت ثمانية عشر. وقد ذكر منها التسعة الستة المذكورة واللام والصاد والعين ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي خمسة عشر الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والضاء والشين والزاي والواو نصفها الأقل. ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر الباقية نصفها الأكثر الحاء والقاف والراء والسين واللام والنون لما في الإدغام من الخفة والفصاحة. ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي الميم والزاي والسين والفاء نصفها. ولما كانت الحروف الزلقية التي يعتمد حروف الزلقية. نعم. نعم. التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهي ستة يجمعها رب مسلم. والحلقية التي هي الحاء والقاء والعين والغين والهاء والهمزة كثيرة حروف الحلقية. كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها اليوم ثلثا سبعة أحرف منها تنبيها على ذلك. ولو استقريت الكلمة وتركيبها وجدت الحروف المسروكة من ولو استقرأت أو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المسروكة من كل جنس مكسورة للمذكورة ثم إنه ذكر وجدت الحروف المطروكة من كل جنس مكسورة بالمذكور. نعم. ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية إيلانا كأن ذكرها مفردة صاد قاف ثنائية ضاد سين ياسين ثلاثية طاسين ميم ألف رباعية ألف لا ألف لا ميم راء خماسية حاميم عين سين قاف كاف هايا عين صاد. نعم. إيلاما بأن المتحدى به مركب من كلماته التي أصولها كلمات مفردة ومركبة. هو الكلمات الكلمات عند العرب أصولها مفردة ولا مركبة؟ مفردة. كل كلمة أصلها مفرد، فلما جمعت هذه المفردات ركبت منها الكلمة، والكلمة يتكون من مجموع الكلمات جملة، ومن مجموع الجمل آية، ومن مجموع الآيات سورة، ومن مجموع الصور القرآن الكتاب. نعم. فليست هناك كلمة تخرج عن أصلها الإفرادي، أي كلمة تنطقها شعرا أو نثرا تكتبها إلا وأصلها المفردات. نعم. ومركبة من حرفين تصاعدا إلى الخمسة، وذكر ثلاث مفردات من ثلاث سور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف، وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حد كبل، وفي الحرف وفي الفعل بحد ثقل كقل، وفي الاسم بغير حد كمل، وبه كدم في جسر سور لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوجه، ففي الأسماء من وإن وذو. من ولا من؟ من من وإن وذو. وفي الأفعال قل وبع وخذ. نعم. وفي الحروف قل وبع وخف. وفي الحروف من وإن ومن. نعم. على لغة من جربها. وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة سورة، تنبيها على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشر، عشرة منها للأسماء وثلاثة للأفعال، ورباعيتين وخماسيتين، تنبيها على أن لكل منهما أصلا كجعفر وكفرجل، وملحقا كقرفد وجقلقل، ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن بهذه الفائدة، مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جزء هذه الحروف. هذا هو المقصود. والمعنى والمعنى أن المتحدى به مؤلف من جزء هذه الحروف أو المؤلف منها، كذا وقيل هي أسماء من صور وعليه إطباق الأكثر. حتى الإمام أبي السعود الحنفي واحد رجل قال أن هي أسماء للصور وعليه إطباق الأكثر، يعني هذا رأي ضعيف. طبعا فيها خلاف، هذا الأمر فيه خلاف، يعني الخلاف محل النزاع فيه كيف يحرر. هل هذه الأحرف التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم لها معاني أم ليس لها معاني؟ فمن قال إنها لها معاني عدها أنها أسماء للصور، ومن قال بأنها ليست لها معاني دلبالك لم يعدها أنها أسماء للصور. وبناء على هذا وقع اختلاف المختلفين، هل إن كانت لها معاني تعرب أو ليست معربة؟ فمن قائل بأن لها وجها من الإعراب، ومن قائل بأنها ليست لها وجه من الإعراب وإنها هي مسرودة هكذا على نمط التعديد. نعم، على نمط التعديد. ومن قال بأنها معربة اختلفوا في إعرابها، هل هي خبر لمبتدأ محذوف أو هي مبتدأ لخبر محذوف، أو هي مبتدأ وخبره ما بعده إلى غير ذلك، أو هي على النصب بفعل محذوف تقديره أتلو ألف لام ميم أو أقرأ ألف لام ميم إلى غير ذلك من هذه الأوجه التي سيعرض لها المصنف والتي سنتناولها بحول الله وقوته المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.